ايضا ذكرنا ان تحذير النفس من المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه، ومعنى ذلك انه لا يجوز بحال من الاحوال ان تتخذ دعوه عامه لاي يعني لاي فكر او اتجاه يراقب مقاصد الشريعه الاسلاميه العليا، وانما يجوز ذلك على سبيل الرخصه للاحاد او افراد الناس اذا احتاجوا لهذه الرخصه. ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج، بل رغب في تحري ان تكون الزوجه ولودا، وهو لم يرغب فقط في ان تكون الزوجه ولودا، ولكنه رغب ايضا صلى الله عليه وسلم في ان تكون الامه ولودا، فقال صلى الله عليه وسلم فلا كحوا فلا تلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. فمن اعظم مقاصد النكاح تكثير النسل المسلم. فعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امراه ذات حسن وجمال وانها لا تلد اتزوجها؟ فقال لا. ثم اتاه الثانيه فنهاه، ثم اتاه الثالثه فقال تزوجوا الوجود الولود فاني مكاثر بكم الامم. هذا رواه ابو داود والنسائي وغيرهما. وفي لفظ فاني مكاثر بكم الانبياء. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقايا فتزوج امرأة وكان عقيما، كان هذا الرجل عقيما، فقال له عمر اعلمتها انك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فاعلمها ثم خيرها. يقول الدكتور محمد الصباح حفظه الله ان غريزة الامتداد في الغرار والاحفاد لا يستطيع المرء السوي ان ينعم بها الا عن طريق الزواج، فكما احسن اليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له، فتنجب للدنيا نبتة كريمة تتعاهدها بالتربية والتهذيب، تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. يقول الدكتور الصباح حفظه الله ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به. أشرنا في الأسبوع الماضي أيضا إلى حكم العزل، وبينا تفاصيل الأدلة المذكورة في الجانبين في حكم العزل، وكيف أن العلماء قاسوا على العزل قاسوا عليه ما عداه من الوسائل التي يعني تمنع الحملة. ويعني في الحقيقة يعني بالنسبة لتناول هذه القضية يعني قال الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح إن من البيان لا تحرم، وإذا قلنا يعني إن السياق هنا في سياق الذم، وبعض العلماء يقول في سياق المدح، لكن على القول بأن المقصود هنا بالسحر هذا أنه في سياق الذم، يعني إذا استعمل البيان والبلاغة في تزيين الباطل وتضييع الحق، فلا في شك أن من أخطر أنواع هذا السحر ما يطلق في هذا الزمان على المسلمين. بعض الناس إذا فتحت هذا الموضوع معه أول ما يتبادر إليه أن هذا إنسان مقبول الذي يتكلم في قضية مقررة ومسلمة، وإن كل الناس تنادي بتحديد النسل وكل الناس تعاني من الفقر والضيق وكذا وكذا، هذا إنسان مخبول. واضح كيف يعني يوجد بيننا الآن من يقول بخلاف ما أطبقت عليه الناس؟ فهذا كله من تأثير هذا السحر المحرم الذي هو تزييف الحق وإظهاره في صورة الباطل. فسحر البيان الذي صلته أجهزة الإعلام على عقولنا وقلوبنا لتطوغ منها من جديد، تطوغ يعني فيها مفاهيم جديدا وأمورا تتصادم مع عقيدتنا ومع شريعتنا وعقولنا بل ومع فطرتنا. ويعني أدل دليل على ذلك أن تأثير سحر هذه الدعاية بلغ إلى حد أن الناس يعني تظن أن من يتكلم بذكر هذا الكلام مقبول أو غير ذلك. ولو رجعنا الى المجلات الاسلاميه التي كانت تذكر في بدايات ظهور هذه الدعوه حينما كان في الامه يعني بقيه من الوعي وعدم التحديث بالاعلام، تجد هجوما عنيفا جدا بمنتهى القوه والصراحه من كافه علماء المسلمين ابتداء من يعني الشيخ الازهر الى الدعاء والعلماء والباحثين. اذا رجعتم اعدادا قديمه من مجلات الاسلام سوف تجدون مثل هذه المقالات، كان العلماء يواجهون هذه الدعوه بمنتهى العنف ويكشفون انها دعوه خبيثه يرعاها اعداء الاسلام لامر يريدونه بهذه الامه. ثم مر يعني الوقت رويدا حتى استفاغت الامه هذه السموم وهضمتها وامتصتها وصارت تجري في دماء في يعني جسدها مجرى الدم في العروق. والحقيقة أننا لم يعني من مع الوقت ثم يعني انظر إلى الأمور بمنظار الغرب وبمنظار هؤلاء الكفار الخبثاء. يعني لم نكتفي في عقد الأجنبي بأن استوردنا نتاج الزراعة عندهم أو نتاج الصناعة، وإنما أيضا أخذنا فيما أخذنا نتاج أفكارهم ومقاصدهم الخبيثة بلا. وكثير من الناس ملعون بتقديس كل ما يأتي من جهة الغرب، تقديس هذه الأمور بحيث يعني صار محبة الغرب وما يجري الغرب يعني كخمر كما يقولون خمر يعني مضى بها ما مضى من عقل شاربها، وفي الزجاجة باق يطلب الباقي. فإرضاء الغرب للناس يقف عند حد، لكنه يظل خطوة وراء خطوة ويستدرج الناس شيئا فشيئا حتى ينحلوا عن دينهم، بإطلاق قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فقوله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بلغ حد يعني تأثير الآلام في نفوس الناس وفي فطرتها إلى حد تنكيس المشاعر الفطرية لدى الأمهات والأباء كما أشرنا من قبل، حتى صارت الأم تجزع جزعا شديدا إذا بان حملها، جزعا قد يوازي جزع الأم الحنون التي تكلت ولدها ليس لها ولد غيره. وربما سعت لتتخلص من هذا القادم الجديد الذي يريد أن يحتل له يعني مقعدا على مائدة الحياة. تمكن هذا الإعلام الذي يسمونه الموجه، وهو موجه في الحقيقة، من تأصيل الشعور بالرعب والهلع ورغم في خوف من الانفجار السكاني، شرح مخيف يهدد الحياة على وجه الأرض، الانفجار السكاني الذي يوشك أن يخوض الأمة ويبقيها خرابا جلابا. سخرت كل أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لاستنفار الناس كافة إلى الاقتناع والتسليم بحتمية تحديد النفس على أعلى المستويات. حتى الإنسان يتكلم يكون زي التلميذ الشاطر، يقطع سياق الكلام ومرة واحدة يقفز إلى الموضوع تحديد النفس وأنه الوحش والغول الذي يهدد الأمة، التطرف وتحديد النفس، كأنما يعني درس لابد أن ينقل للأمة ولابد أن تنفذ هذه التوجيهات. تخرب جميع الجمعيات الهيئات الخيرية والمرافق من أجل خدمة هذا المبدأ. يعني لا يستغرب هذا المسلك العلماني من إعلام لا دين له، لكن الغريب أنه حاول أن يوظف الدين ويسخر علماءه من أجل أداء نفس هذه المهمة. والأغرب من ذلك أيضا أنه نجح في ذلك بالفعل، نجح فعلا في أن يوظف كثيرا من هؤلاء في خدمة هذه السياسات التي تنافي سياسات الإسلام والمقاصد العليا والسياسات العليا للشريعة الإسلامية. ليس هذا انه نجح في ان يفكرهم لخدمته بالفعل، بل الاعظم من ذلك انه فشل فشلا ذريعا في ان يستدرج واحدا من عباد الصليب كي يؤلف مقاله كتابا او يكتب مقاله او يقوم باي نوع من الدعايه لهذا المبدا الكلمه الخطير. بل على العكس نجد الانشطه في داخل الكنائس تحظر وتحرم وتجرم وتهدد من يعني يقوم بتحديد النفس من هؤلاء النصارى، وتعليمات للاطباء النصارى الا يشرعوا ابدا في تعقيم اي امرأة نصرانية. فهو نجح في استدراج بعض هؤلاء الشيوخ الذين يعني انتظروا في ركابه وراحوا يطلقون يعني البخور لسحرة الآلام ويباركون جهودهم باسم الشريعة الإسلامية، وهذا هو مكمن الخطأ، أن كل هذا يتم باسم الإسلام. فلو تكلموا بأي اسم الشريعة لكان الخطب أهون، ولو أنهم سكتوا وما نطقوا لكان أسهل وأحسن، بل لو أنهم طبعوا بالحق إيمانا واحتسابا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أول ما يقفز إلى يعني أذهان الناس إذا أثيرت هذه القضية هو موضوع يعني أي هذا الكلام من الرابعة الذي يعيشه الآن الرزق، كيف يعني بركات هذه الموارد كيف سنطعم الناس، الزحام، العجز عن الزواج، مشكلات المواصلات، قلة المال، إلى آخر هذه الأشياء التي يعني يهول الناس بها. ومن ثم نقول أن هذه القضية لها ارتباط بسيط بقضية العقيدة في الألوهية وفي الربوبية على حد سواء. فنحن إذا تدبرنا سور القرآن الكريم هم طبعا يحاولون أن يبرزوا الناس اللي بيقولوا كلام العلو والسلام والتوكل أن هؤلاء ناس سفهاء ما عندهم عقل ولا يحسنون الأمور، فكان هذا نوع من الهوى الإنسان يقول هذا الكلام ويأتوا به في صور يعني مضحكة تثير سخرية الناس بحيث لا يبالون بمثل هذا الكلام. لكن ينبغي ألا نتأخر أبدا يعني بمثل هذه الأساليب التي يصد بها عن دين الله عز وجل. إذا تدبرنا القرآن الكريم نجد كثيرا من الصور تهتم بقضية الرزق وتربط بينها وبين السلوك البشري. يربو عدد الآيات التي تناولت قضية الرزق في القرآن المجيد على 100 نص، كلها تؤكد حقائق ثابتة وأداها أن الرزق من الله تعالى وحده، وهو مالك أسبابه لا شريك له في ذلك، وأن هذا الرزق مضمون عند الله عز وجل، ما يحتاج شركات تأمين كاذبة مرابية ظالمة، ولا يحتاج لأي شيء سوى يعني أن تستجلب هذا الرزق من عند الله بطاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان له الكسب فقط، عليه أن يكسب، أما الرزق فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فقضية الرزق هي قضية الصراع الطويل بين الأحياء، غير أن الله عز وجل لم يترك الإنسان ليهلك في هذا الصراع المريض. أنزل الله تبارك وتعالى تعاليم تقوم سلوك الإنسان في قضية الرزق، فمن مظاهر ذلك أن الله عز وجل أوجب على المسلمين الإنفاق وفرض عليهم الزكاة وأمرهم بالتعاون والتراحم والتكافل، مبينا لهم أن المال مال الله وأنهم مستخلفون فيه. كذلك حرم الله تبارك وتعالى على الناس السلوك المالي المنحرف كالربا والكسب الحرام والغش والرزق الحلال إلى آخره. وبين الله عز وجل مع هذا أن الأولاد مصدر إضافي منفصل للرزق، فيجب الإنسان يكون عنده يقين الرزق ربما الرزق لا يأتيك وهو يأتيك لأجلك أنت، ربما تحول ذنوبك دون وصول الرزق، لكن الرزق يأتي لأولادك، يأتي هؤلاء الضعفاء كما قال عليه السلام إنما ترزقون يأبروني بالضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فالرزق يأتي لهؤلاء وربما أنت تأكل يعني بالمرة وتكون الذنوب قد حالت دون اتيان رزقك، يعني كما جاء في بعض الآثار إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فيقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم، خشية إملاق يعني هذا في الفقر المتوقع، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق كما كان يفعل الجاهلية يقتل أولاد خوف الفقر في المستقبل، فحيث خشوا الخوف المتوقع قال تعالى نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزق الغائبين قبل رزق الحاضرين أنه مضمون. أما في الفقر الحاضر فقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هو الواقع مش المتوقع، نحن نرزقكم وإياهم. فالسياق واضح تماما في الإنسان لا يقتل ولده أبدا خشية أن يطعم معه، فهذه من كبائر الذنوب أن يكون منع الحمل أو تقليل النسل بسبب الخوف من الفقر أو الخوف من نقصان الرزق. فبطلت هذه الآية نحن نرزقهم وإياكم، بطلت دعوة أصحاب فكرة تقليل النسل من أن إنجاب الأولاد يضيف عبئا اقتصاديا على العائلة، وقد تصح دعواهم إذا كان الأبوان هما اللذان يخلقان الرزق، إذا كان الأب هو الذي يخلق الرزق وهو الرزاق ففي هذه الحالة نعم صحيح، إذا كفر عليه الأولاد الذين يخلق لهم الرزق واضح سوف يكون عبئا شديدا عليه لأنه بشر وطاقته محدود، لكن إذا كان الأب والأم والأولاد وكل من في الأرض فقراء إلى الله عز وجل والله هو الذي يرزقهم وهو الذي يصدر لهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم، فكما انفرد بالخلق انفرد بالرزق، فكما لا يخلق إلا الله لا يرزق إلا الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذا وجه ارتباط هذه القضية بالعقيدة، كما تعتقد أنه لا يخلق إلا الله فتعتقد أن الرزق بيد الله وحده لا شريك له في ذلك أبدا. ورمي الله تبارك وتعالى الرزق لكل المخلوقات، يقول تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من الذي يعطينا الأرض، من الذي ينبت لنا من الأرض، من الذي يعني يرزقنا ماء النيل، النيل يقولون لك من هنا النيل هذا شرك. النيل يهب الله يعني النيل هنا الله تبارك وتعالى هو نعمة، فكيف نعم النعمة ونترك ولدها ونكفر الله عز وجل. المقصود يعني أن أمر الرزق مضمون بلا ريبة، وأي خلل في هذا هو خلل في العقيدة. يقول عز وجل وكأي من ذافة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وفي الحقيقة لو ذهبنا للتقطي جميع أو ما استطعنا من أنواع الأحياء وتفاصيل ضمان الرزق لها سوف نعجب عجبا شديدا جدا. أنت نفسك من ضمن لك رزقك وأنت في بطن أمك؟ كيف أنت النمل الذي يعني يرزق الإنسان وهو في بطن أمه؟ النمل في جحرها طريقة التعايش أو التفاصل أو التكافل بين الحيوانات والكائنات الحية، وكيف يكون الرزق يرزق هذا عند ذلك؟ قصص كثيرة جدا سنخرج عن الموضوع إذا يعني أردنا أن نذكرها بالتفصيل. يقول الله تبارك وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فكان يرزق الدابة فكيف بمن كرمه؟ ولقد كرمنا بني آدم. ويقول عز وجل ما عليك من حسابهم من شيء ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، أنت غير مسؤول عن رزقهم، ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول عز وجل وترزق من تشاء بغير حساب. ويقول تبارك وتعالى إنما نعد لهم عدا. فكل إنسان له رزق ونصيب مقدر من الله تبارك وتعالى. كل هذه المعاني التي نتكلم فيها لأن الغربيين ومن من الكفار لا يقرون بهذه المعاني ولا يسمعوا عنها ولا يحسوا بمعناها، فلذلك تنحضر أفكارهم في الجوانب المادية والمحسوسة. لكن مثل هذه العقائد لا ينعم بها إلا من نور الله قلبه بنور الوحي والتوكل عليه عز وجل. فحتى الأمثال هذه الثلاثة مكتوب لك عدد هذه الأمثال، وتنزل الدنيا ولك عدد محدد من الأمثال، كم شهيد وكم زفير، كم جزء من الأسترين أو الذرات حتى سوف تدخل جسمك وتخرج. إنما نعد لهم عدد. فحقيقة الأول لا ينزل الأرض يبدأ العدد التنازلي في هذا العدد الذي يعني جرى به القلم منذ الأزل. وذكرنا أيضا الحديث وسيأتيه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات، فمن هذه الكلمات هي تكتب قبل أن تخلق رزقه. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يعني هونوا على أنفسكم ولا يعني تشترطوا في طلب الرزق، هونوا على أنفسكم اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني هونوا على أنفسكم اهدأوا، فإن روح القدس نفث في روعي. هذه طريقة من طرق الوحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. لا يمكن أن يموت الإنسان قبل أن يأخذ رزقه الذي كتب الله له تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فتخيل هذا الأمر، كما أن عندك يقين أن ملك الموت إلى جاء لا يؤخر ولا يطرد ولا يؤجل، فكذلك إذا حضر رزقك فلا يمكن أبدا أن يحول أحد بينك وبين هذا الرزق. وفي الحديث المعونة تأتي على قدر المعونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترزق خلافا وتروح بطانا. ألا هذا المرتابون الذين يشككون في رزق الله تبارك وتعالى، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خنافا تخرج في الصباح خنافا، يعني فلقت المعدة وتروح بطانا حينما تعود قد امتلأت بالطعام والرزق. من الذي يعني رزق هذه الطيور الضعيفة الهزيلة التي ليس لها عقل ولا إمكانيات؟ من الذي يرزقها إلا الله تبارك وتعالى؟ ولذلك نعى الله عز وجل وشدد النكير على من يقتلون أولادهم خوف الإملاق، خشية الإملاق. يقول عز وجل وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم من الردى والهلاك، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تبارك وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال بعض العلماء في تفسير قوله عز وجل وحرموا ما رزقهم الله، قال إن الرزق يشمل الطعام والشراب ويشمل فيما يشمل الذرية، فكذلك يدخل في هذه الآية الذين حرموا على أنفسهم نعمة التناسل وإنجاب الذرية. ويقول عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال أيضا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قد يقول بعض الناس يعني إن تحديد النفس ليس قتلا في الحقيقة ليس قتلا للنفس كل لكنه يتفق مع القتل في الباعث عليه. فما الذي نعاه الله على هؤلاء الناس المشركين في الجاهلية أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق. فاتحد البعض عند هؤلاء وعند أولئك. وقال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر بعض الكبائر قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فانظر إلى العلة خشية أن يجلس معه ابنه على عين الطعام ويشاركه في الطعام. وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يعني نحن إذا أفضنا من الكلام في قضية الرزق إن شاء الله كما سيأتي يعني لا نبالي يعني بكلام هؤلاء الذين يهوشون. إذا رجعنا لأولي العلم وأولي الخبرة في هذه المجالات سواء المجالات الدنيوية أو الاقتصادية أو الشرعية في هذا الأمر سندرك أننا في الحقيقة كنا يعني ضحية لكثير من التضليل الذي تأثرنا ب يعني السحري توهر السحري الإعلامي. والمشكلة يعني الإعلام يوجه الناس إن إيه؟ إن ما فيش حل غير بهذا الحل. فهذه هي مشكلة يعني التوازن بين الموارد والثقافة وبين عدد السكان والاحتياجات. نعم هي مشكلة لكنهم أفهمونا أو أوقعوا في شعورنا أنه لا حل إلا هذا الحل. في حل حلول كثيرة جدا سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات كما سنبين إن شاء الله تعالى. بل ان المعروف في علم الاقتصاد ان عوامل يعني الانتاج ثلاثه الارض والانسان وراس المال واعظم هذه العوامل هو الانسان. فالنفس هو في حد ذاته ثروه من اعظم الثروات ويكفي ان من احد العوامل التي تكسب بها الامه في عداد الامم الكبرى او القوى الكبرى من هذه العوامل هو كثره النفس. فيصبح يعني حالنا ونحن نهرب من مواجهه هذه المشاكل او يراد بنا كذلك فيعني يوم احنا قلنا كذلك من بيده كنز من ذهب لا يستطيع ان يطلع من هذا الكنز من الذهب يعني نقدا ولا حليا او ما ينفع الناس. فماذا يفعل؟ يلقي هذا الكنز في البحر ليتخلص من اعباء تصنيعه او الانتفاع به. كما ذكرنا من قبل نسبه المستغل من الاراضي في مصر 7%. مصر عباره عن واحد في وسط صحراء كبرى 7% من نسبة الأراضي هي التي نستغلها ولكن نعيش عليها. قلنا إن لو وزع الأرض أرض مصر على سكان مصر لبلغ يعني النصيب الواحد كيلو متر مربع. كل واحد يمتلك كيلو متر مربع من الأرض. نعم وهذا معدل غير موجود في كثير من البلاد أو في أغلب البلاد. الآن نتكلم عن النفس حينما في أوقات أخرى تجد يخرج التصريحات رغم عنهم أن يعني انظر كيف يهتز اقتصاد البلد لما يحصل خلل في تحويلات المصريين الايه العاملين بالخارج. هذا أليس هذا نفلا أم هؤلاء خشب وهذه المدارس؟ هؤلاء انسان هؤلاء بشر وهذه ثروة من أعظم الثروات الآن يعني تخدم الاقتصاد وهي تحويلات المصريين الذين هاجروا وعملوا في الخارج. ففي الحقيقة ليست يعني أرض الله ضيقة بل ما زالت كما ذكر الله أرض الله واسعة. العقول هي الضيقة كما قال الشاعر العمر كما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. عقول الرجال هي الضيقة. هل من العقل إذا كان إنسان عنده ثوب قصير لا يكسر كل أعضاء بدنه؟ هل من التعقل أن يهذب الجسد يهذب هذا الجسد ويقطعه كما تقطع أغصان الشجر بدلا من أن يفكر في زيادة حجم الثوب إلى أن يتناسب مع هذا البدن؟ هذا هو الحل المنتخب. في الحقيقة يعني هم ما فكروا يعني في الخوف على الأمهات ولا فعلوا ذلك من أجل الخوف على سلامة الأم. هم يحاولوا يأتي الناس من الباب الذي يعني يقنعهم صحتك وسلامتك وكذا وكذا يعني يبلغون في وقت هذه الأشياء. هم يعني لا يريدون الشرق على حياة الأم وصحتها ولا ذلك الضرر عنها بل كل الجهود والأموال مبذولة من أجل الناحية الاقتصادية زاعمين أن كثرة الإنجاب تورثهم الفقر وجعلوا من أنفسهم قوامين على الفقر والغنى والكسب والارتزاق ولا هم لهم إلا عمل الإحصاءات وتقسيم الأرزاق لا في الحاضر فقط بل على مدى المستقبل البعيد. فيحسبون بطريقة تلك الساعة التي أهلتها لهم أمريكا، كم يكون عدد سكان مصر في عام 2000 مثلا، ثم يختمون ما يكون من الرزق على كل فرد فيكون نصيب الفرد كذا وكذا. فأفلا يتذكرون قوله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهذا فعل من أفعال الربوبية. ويقول الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنسان وكان الإنسان خطورا. خزائن الله ليست بأيدينا ولا بأيدي أي بشر، إنما هي بيد العزيز الوهاب للقول والإنعام. هذا الجهد جهد موذور لا أجر فيه، الجهد الذي ينافي مقاصد الشريعة ويزين للناس ما منعه الشرع، فيعني هذا من الإثم ومن الوزر. يقول الله تعالى قال من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني إلا على الله رزقها، يعني من الله رزقها، تكثر الله وضمن رزقها. يقول الرازي في تفسير هذه الآية ولا شك أن أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة، ومن الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال، والله يحصيها دون غيره، وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وسمومها ومساكنها وما يوافقها وما يخالفها. فالإله المدبر لأطباق السماوات والأراضين وطبائع الحيوان والنبات كيف لا يكون عالما بأحوالها؟ روي أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله، فطلع الله على ما هذا الخاطر الذي جرى في قلب موسى عليه السلام، تعلق بحال أهله، فأمر الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية، ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة، ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها. فهذه قصة يعني قد تكون من الإسرائيليات تصح أو تصح، لكن يعني ما كان سبيل الله الفضل يعني شريعتنا فلا بأس من حكايته. فوجد هذه الدودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها، فسمع الدودة تقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني. قال يكون هذا من كلام القسطنطين او مذكور في تفسير الكبير للرمي، لكن معناه طيب معناه جميل، يعني حتى لو نجحنا هذا الله عز وجل يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويسمع كلامها تبارك وتعالى ويرزقها. هي تقول سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني سبحانه وتعالى. وقال القسطنطين رحمه الله حكى قيل لبعضهم من اين تأكل؟ فقال الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شبق الأشداق جوانب الفم، والذي شق هذا الفم والذي شبق الأشداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبي أسيد من أين تأكل؟ فقال سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا سيد. وقيل لحاتم الأطم من أين تأكل؟ فقال من عند الله. فقيل له الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء، فقال كأنما له إلا السماء، يا هذا الأرض له والسماء له، فإن لم يؤتني يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر. تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. يقول ويمنع من التوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها. كان يتوكل أما يناسب الأسباب ولا ينادي الأخذ بالأسباب هذا التوكل. ففي الخبر يعقلها وتوكل، ولا ينبغي أن يعتقد أنه لا يحصل الرزق بدون مباشرة سبب، فإنه سبحانه يرزق الكثير من دون مباشرة سبب أصلا. يقول ابن أذينة لقد علمت وما الإشراق من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعجيني تطلبه ولو أقمت أتاني لا يعنيني. وأنشب أيضا مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا وإذا وليت عنه عجز. مثل الظل خيال الإنسان على الأرض. يقول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يخاطب هنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأهلهم أهل بيته. ولذلك كان عليه السلام بعد نزول هذه الآية يذهب عند الفجر إلى علي وفاطمة رضي الله عنه وينادي الصلاة. فهنا يأمره تعالى وأمته أن يوجهوا هممهم إلى خدمة آخرتهم بالالتزام بطاعة الله تعالى، فلا تشغلهم دنياهم عن آخرتهم. فإذا شغلوا أنفسهم بطاعة الله أتتهم الدنيا راغمة. لا نسألك رزقا يعني لنفسك ولا لمن تلزمك نفقتهم، فالكل قد تكفل الله برزقه، فلا تشغل نفسك بأمر الرزق وأقم على طاعة الله تعالى. وقال أبو سعود أمر صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهل بيته أو التابعين لهم من أمته بالصلاة بعدما أمر هو بها، ليتعاونوا على الاستعانة على خطوتهم، ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا نفس أرباب الثروة، والصبر عليها يعني وثابر عليها غير مشتغل بأمر المعاش. لا نسألك رزقا يعني مش نسألك رزقا، لا لا لا، يعني لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أن ترزق أهلك، نحن نرزقك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال ابن كثير لا نسألك رزقا يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث رواه الترمذي وابن ماجه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي ألا صبرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صبرك شغلا ولن أسد فقرك. إذا بعث هذا الحديث نهي عن الحديث المعروف من أصبح الدنيا همه شتت الله عليه شمله، أو من أصبح والآخرة همه شتت جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وغيرها غنى، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ويقول عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فقوله لطيف أي حفيظ بالأوبار بهم، أو لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم قد يخطب بالسماء هنا المطر، وفي السماء أي المطر لأنه ينزل من جهة العلو، ويكون المعنى وفي المطر رزقكم لأنه سبب للإنبات في الأرض يرتزق منه الإنسان والحيوان في الغالب، أو يكون المقصود السماء حقيقة السماء، ويكون المعنى عند ذلك وعند الله تعالى في السماء تقدير أرزاقكم حسب ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وما توعدون يعني رزقكم، وما توعدون معطوف على رزقكم، فيكون المعنى في اللوح المحفوظ الذي هو في السماء تقدير أرزاقكم وكل ما توعدون به من خير أو شر في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى فورب السماء والأرض قسم يؤكد أن الرزق وما وعد الله به عباده مضمون عند الله في كتاب وفي أم الكتاب، لا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص، بل لابد أن يصيب كل مخلوق ما كتب له من الرزق. وإذا تأملت التوكيد في هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، فالقسم في حد ذاته توكيد، فورب السماء حلف وقسم، ثم أتى بالمقسم عليه جملة إسمية مصدرة بحرف التوكيد، فورب السماء والأرض إنه لحق يعني هو حق، إنه لحق اللام أيضا هو للتوكيد مثلما أنكم تنطقون. واختار النطق مثلا على يعني مثلا على توكيد الرزق وضمانه لدى الخالق جل وعلا لأنه سالم مما يشبهه. يقول بعض الحكماء كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره. يقول بعض العلماء إن في هذه التوكيدات الكثيرة في موضوع تكفر الله تعالى بالرزق لابد أن يكون لسر من الأسرار، وذلك السر هو ما في النفس البشرية من جحود ونكران وتخوف وتشكك في هذه المسألة بالذات. والله تعالى عليم بخبايا النفوس، فلما علم ما في النفوس البشر من التخوف والتشكك أكد لهم ذلك بكل هذه التأكيدات ليذهب من نفوسهم ذلك الخوف والشك، فسبحان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: قال الحسن بلغني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوه. قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. قال الأصمعي، هذا يعني كلام القرطبي، وقال الأصمعي: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي دلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده خلته، فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. هذا الرجل وضعه أنه عربي جل يعني فمر هو من ذكائه الأصمعي، يعني فتح له الباب حتى يستنضح ويستفيد ويستفيد. فقال له: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم. قال: أتل علي منه شيئا. فقرأت: والذاريات ذروا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقدمات أمرا إلى قوله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم. فقال: يا أصمعي حسبك. ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها وقال: أعني على توديعها. ففرقناها على من أقبل وأدبر. ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكفرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني من شدة لما استحضر الآية فألفق هذه الناقة في وجه الله وذبحها وأطعم لها المرة، وهو يعتري أن وهو واثق أن رزقه سوف يعني يزيد بذلك ولم ينقص، لماذا؟ بالضمان عند الله. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح. حلق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على شيء ربما بعض الناس إذا سمعته من غيره يعني وقب يعني ان يعني تتخبره. قال: ثلاث احلف عليهم ما نقص مال من صدقه ابدا. فلا يمكن ابدا ان المال ينقص الصدقه. بعض الناس قد تتصور العكس من ذلك، لكن حلف على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الوحي. ما نقص صدقه بالمال، ولا زاد الله عبدا بعفو الا عزه. نعم. يقول: وهل نحو البداية ويقول: في السماء رزقكم وما توعدون. فنقضت نفسي ولمتها. الأصمعي نقض نفسه ولمها يعني على أساس أنه يعني تسبب بأن هذا الرجل انتهى لأنه إما أنه يعني ذبح النقع وزعها وإما أنه استنقض نفسه أمام هذا الأعرابي الجاهل وشعر أنه أقل منه مثلا يقينا والله أعلم. يقول: ثم حججت مع الرشيد فبينما انا اطوف اذا انا بصوت رقيق فالتفت فاذا انا بالاعرابي وهو ناحر مصفر هزيل الجسم مصفر اللون. فسلم علي واخذ بيدي وقال: اتل علي كلام الرحمن. واجلسني من وراء المقام فقرات والذاريات ذروى حتى وصل الى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الاعرابي: لقد وجدنا ما وعد الرحمن حقا. لقد وجدنا يعني كان وقع منه ان الله اخلف عليه وبارك له في رزقه بعد او نحر هذه النقص. ثم قال: وهل غير هذا؟ يعني عندك شيء ثاني من كلام الله؟ قلت: نعم. يقول الله تبارك وتعالى عن المقصود اللي بعد هذه الايه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فطاح الاعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي اغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا ثم خرجت بها نفسه. وقال يزيد بن مرثد: إن رجلا جاء بمكان ليس فيه شيء فقال: اللهم رزقك الذي وعدتني به فأتني به، فشبع وروي من غير طعام ولا شراب. وفي الحديث أيضا: لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت. وروي أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأطالته جائحة، بعدما دمع الزرع جاءت مصيبة أو جائحة، إما رياح أو حريق أو أي شيء، فحزنوا لأجله. فخرجت عليهم أعرابية فقالت: ما لي أراكم قد نكستم رؤوسكم وضاقت صدوركم، هو ربنا والعالم بنا، رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء. ثم أنشأت هذه الأعرابية تقول: لو كان في صخرة في البحر راسية ثم ململمة ملتى نواحيها، رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مرى فيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها، إن لم تنل وإلا سوف يأتيها. يعني الرزق لو خذ في أصعب مكان لابد كان قد خذ لك سوف يأتيك. لو كان في صخرة في البحر راسية ثم ململمة ملتى نواحيها، رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مرى فيها حتى تنال الذي في اللوح خط لها، إن لم تنل وإلا سوف يأتيها. هذا الرجل الفقير الذي أراد أن يتزوج ولم يكن يملك شيء كما ذكرنا في الحديث من قبل، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه هذه المرأة الواهبة، فقال له: يعني اصدقها ادفع لها الطلاق. فقال: لا اصدقها. قال الثالث: وهو خاتمها بالحديد، فما كان عمري حتى خاتم بالحديد. فقال: يعني اعطيها إهالي. قال: ما تصنع إهالك؟ إن أعطيتها إزارة جلست ولا إهالة لك. ثمن الحديث لأنه ما كان يملك يسوى الإزار الذي يستر ما بين السر والرسالة والإزار فقط. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، في آخر الحديث. الشاهد أن لو كان الفقر حائلا دون النكاح لكان عذرا لهذا الرجل، ومع ذلك يعني زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا بالعكس قد يعني يرى الإنسان أن في ذلك يعني سبب يجلب الرزق للإنسان، مش بالعكس كما صوروا لنا بهذه المفاهيم يعني الماديه. هذا بالنسبه لجانب النقل تقريبا من هذا الموضوع، لكن نعود فنسال انفسنا سؤالا اخر يحسب هذه القضيه. السؤال يعني يقول: من هو المنظم الحقيقي للنفس البشري؟ من هو المنظم الحقيقي لهذه الكتل الهائله من البشر؟ ابتداء نقول انه يعني لا احد ياتي ابدا الى هذه الدنيا باختياره ولا ارادته، بل ولا حتى باختيار ابيه او امه. من الذي ينظم يعني كل هذا واضعاف اضعافه؟ انه الله الواحد الاحد، ليس اب ولا ام ولا طبيب ولا حكومه، ليس احد ابدا ان يتدخل في هذا النظام الذي لا يدبره الا الله عز وجل، يزيد في الخلق ما يشاء. فالقدره الالهيه وحدها هي التي تقوم بالتنظيم الحقيقي للنفس الانسانيه. الدلائل والبراهين التي يقدمها أنصار يعني دعوة تحديد النسل على أساس علم الاقتصاد هي في الحقيقة لا تتطلب تنظيم أفراد الأسرة، هي تتطلب تنظيم سكان الدولة. بمعنى أن هذه البراهين تقتضي أن يقدر بكل دقة ما في الدولة من وسائل المعيشة وموارد الرزق، ومن جانب آخر أن نرى ماذا ينبغي أن يبلغها عدد السكان ونسبته بالنسبة للوفاة. فهذا التوازن لا يمكن أن يتم إلا بأحد طريقين: إما القضاء على ضرورة الزواج والأسرة وتحويل الرجال والنساء إلى عمال رسميين للدولة ينتجون وفق تخطيط مرسوم لهذا الغرض، ثم إذا وصلنا لهذا الغرض يفصل بينهما إذا تحقق هذا الهدف المنشود. أو الطريق الآخر يعني أن يعني يتم كما يتم في تربية الجواميس والبقر ايضا بوجود يعني مصارف معينه مثل مصارف الدم بنوك يتم فيها هذا التعاون مع يعني بني البشر. وكلا الطريقتين مرفوعتان من ذوي الفطره السليمه، ولذلك هم يضطرون في الحقيقه الى ان يلونوا او ينوعوا الاسلوب الذي يسلكونه. فيظهرون الفرار من خطة تنظيم سكان الدولة إلى خطة مقنعة هي تنظيم أفراد الأسرة. يعني بدل ما ينشئوا هذه المعالم التي يتعاملون فيها مع الناس كالجواميس والأبقار لتحديد العدد الذي يريدونه، لا يقنعون الناس حتى يحولوا كل بيت إلى معمل يعني وتبقى البيوت هي المعامل التي يولد فيها الأطفال. لكن يبذل كل الجهد من أجل استرضاء هذه المعامل الصغيرة كي تحد بإنتاجها من تلقاء نفسها. وهذا الاسترضاء يتم بإحدى وسيلتين. الأولى هي مناشدة الأفراد ضد مصلحتهم الشخصية، أن يحافظوا على مستوى معيشتهم بخفض عدد الأطفال حتى يتحسن مستقبلهم، يوهموا الناس إن شرح الفقر وكذا وكذا. طيب كأن الله سبحانه وتعالى يخلق الأولاد فقط بأفواه، ويخلقهم بأفواه ولكن يخلقهم أيضا بأيدي وعقول وإمكانات يمكن أن تتفجر لها كثير من الثقافات في هذا الوجود. لكن التركيز ذكر أن الإنسان مستهلك. صحيح في فترة حضانة بالنسبة للصغار، ولكن يعني حضانة اقتصادية، لكن لا ننسى أبدا أن العامل الأساسي في عوامل الإنتاج هو الإنسان. وهذه ثروة يعني عظيمة جدا كما يقول العقلاء من كل الأمم، حتى أظن أيزنهاور صدر رئيس أمريكا سنة 59 تقريبا كان يقول لن أسمح بدخول يعني خطة تحليل النسل ما دمت على قيد الحياة أو ما كنت دمت في البيت الأول يعني معنى الكلام. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا من أسباب القوة بالنسبة لأي أمة تنظر للمستقبل. فهم يدخلون الناس مدخل المصلحة الشخصية. لماذا؟ لأنهم لو خاطبوا الناس بالقومية والوطنية والدعاوى العامة هذه لا يستجيب الناس لها. فأغلب الناس قلما يفرضون الحظر على أنفسهم بأنفسهم باسم المصلحة الاجتماعية، لكنهم ينشرون لهم باسم مصلحتهم الشخصية كي يحافظوا على مستوى معيشة بخفض عدد الأطفال حتى يتحسن مستقبلهم ويحافظوا على الرفاهية الذاتية. النتيجة أن الناس يستجيبون لهذا، يسترسلون في الحسب من الإنجاز لهذا الغرض الشخصي دون اعتبار المعدل المطلوب للإنجاز. فإذا الناس اقتنعت بهذا إذا حيذهبوا ممكن مع الوقت إلى هذا البعيد غير الذي تهدف إليه السيادة الأولى. النتيجة بقى ثابت إلى إيجاد التوازن بين الموارد وبين عدد السكان. فهم حتى يقنعوا الناس حتى لا يكونوا يعني مهامل أو أبقار ودواميس، فيقنعونهم بهذا بالمصلحة الشخصية. المصلحة الشخصية تستمر ثم قد يحصل التفاضل مع المصلحة الكلية وتظهر مشكلة مع الوقت عكسية وهي قلة الناس، فيختل التوازن بصورة عكسية. وهذا بالضبط ما حصل في فرنسا، وهي أول دولة يعني شجعت وتبنت حركة تحريك الناس لتهبط نسبة المواليد بالنسبة للوفاة. فراقت وبال هذه الخطة بخطاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية بصورة هزائم متوالية ومنكرة قطمت ظهرها وقضت على عظمتها السياسية قضاء ملموسا، فصارت فرنسا عبرة لمن عقبت. الآن في الأرض يحرضون بكل الوسائل الغربيين على أن يعني ينجبوا أولادهم، يعني حتى في ألمانيا يعطون مكافآت وإغراءات تفوق الوصف للألمان حتى ينجبوا. فيقول الشعب الألماني الحكومة تهرينا حتى يردد بل يعني دون الحكومة ويترد أن ينجبوا يعني أطفال. فهذا هو الموضع الصحيح لتحرير الأمة في المسلمين على خلاف ذلك. أيضا الوسيلة الأخرى التي يتم بها استرضاء الناس هي نشر المعلومات عن وسائل منع الحمل على أوسع نطاق بحيث تكون في متناول الجمهور رجالا ونساء. الأهداف التي على ذاتها انتشرت دعوة تحديد النسل في أوروبا هو المشاكل الاجتماعية والمدنية، لأن الحضارة العربية قامت على أساس المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة والاختلاط المطلق بينهما والرغبة في التخلص والتملص من تبعيات هذه الإباحية التي يعيشونها. فهذا مستويات نظامهم أنهم يريدون التمتع بالدنيا والراحة وعدم تحمل تبعات الزواج من الأولاد وغير ذلك. فلكن في بلاد المسلمين الأهداف التي يرمي إليها الغرب من وراء نشر هذه الحركة هي أهداف سياسية بحتة لا علاقة لها بالاقتصاد، وإن كانت بسلبة هذا الثوب. كان الناس في القديم حينما يساورهم القلق من مشكلة زيادة الأولاد يعني يعانون هذه الأمر بطريقة الوقت كما ذكرنا، أو قصد الأولاد أو الإشهاق وغير ذلك. لكن الإنسان في هذا الزمان فلسف الأمر واستطاع أن يعبر عنه تعبيرا يعني سواء مع القواعد الحسابية والهندسية. فدعم الإنسان المعاصر وهو منفذ صاحب نظريه الايه هذه النظريه التي علمتها قامت الدعوه الى تحديد النسح. قال ان الجاد سكان تتم بنسبه متواليه هندسيه، يعني 2 4 8 16 32 64 128 256 الى اخره. ده بالنسبه لعدد زياده نسبه زياده السكان، لكن لا تزيد وسائل الرزق مهما اخترعوا لزياده هذه الوسائل الا بنسبه متواليه حسابيه، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فاذا ظل عدد السكان يتضاعف دون محاجز سيصل الى ضعفه بعد كل 25 سنه، او يصل من 1 الى 256 بعد قرنين، بينما لا تزيد وسائل الرزق خلال هذه المده الا الى 9، وبعد 3 قرون يكون عدد السكان بالنسبه لموارد الرزق يساوي 4096 الى 13. كأن الله رزق إليهم، يعني رزق أنت السماوات وفي الأرض سبحان الله. فيحاول الإنسان في هذا العصر يعني قتل الأولاد أحيانا والإجهاض أحيانا، لكن الوسيلة المتيسرة في ظل التقدم العلمي هي منع الحمل وأحيانا التعقيم الدائم تحت مسميات التحديد أو التنظيم أو غير ذلك. فهل هذا الخوف في محله، وهل زيادة السكان خطر على موارد الرزق؟ في الحقيقة الواقع أنه لم يحصل زيادة في النسل السكاني في أي مرحلة من مراحل التاريخ بتلك النسبة اللي هي متغيرة هندسية، ولا أتى على الإنسانية شيء من الدهر كانت النسبة بين عدد السكان والموارد الرزق كما يدعون. ولو حصل ذلك كان النسل الإنساني قد انقرض، والله أعلم، ولما كنا وجدنا أنفسنا اليوم نتكلم في هذا الموضوع. كانت الكرة الأرضية موجودة قبل هذا الإنسان، وكانت عليها كل الأسباب التي تحتوي حياته، والإنسان ما خلق فيها شيئا لنفسه، كل ما فعل أنه اكتشف ما كان مخبوءا في بطنها أو مبثوثا على وجهها بجهده وذكائه بعد هداية الله وتوفيقه. يقول عبد الله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قدر فيها أقوتها، هياها الله لنا قبل أن نخلق. واضح؟ فالرزق مخبوء في الأرض، يعني وما هذه القبضة التي قبضت بها مثلا دول مثل دول الخليج البترولية عن البعيد، الأرض ما زالت كاملة فيها الطاقات والأرزاق بما لا أعلم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني حال هذه البلاد كما يعلم من وطلع الفريق قبل البترول، يعني كان على حالة من البنك والفقر شديد جدا. كهذا الرزق المحبوء الذي يعني خبأه الله لهم في الأرض ثم أخرجه لهم من فضله تبارك وتعالى نعمة، ورزق ما كان يخطر بلان ملتس ولا غيره، وهو يكون متوالية هندسية ومتوالية حسابية، لكن يعلمه الله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس له أي دور في خلق هذه الأسباب، ليس لسبب أي دور في خلق هذه الأسباب، ولا تعيين مواضعها ومعرفة مقادرها وتعاجل ظهورها، كما يقول عز وجل: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحكمة ما يصلح الناس ينزله الله عز وجل. فالذي خلقه وأخرجه من العدم إلى عالم الوجود هو الذي قدر تقدير المحتمل ما سيحتاج إليه هذا الإنسان لحفظ حياته فوق هذه الأرض، وأودعها وسائل الرزق قبل أن يدب عليها الإنسان نفسه، يعني رزقنا خلق قبل أن تأتي نحن، وعلى قدر ما زاد من أفراد النفس البشري وما زاد من جهوده لحفظ حياته كانت تتكشف له خزائن لا تعد ولا تحصى من موارد الرزق. فالحقيقة على عكس الثلاث منزل وغيره، كان التناسب بين عدد السكان ووزائل الرزق تناسب فردي، يعني كلما زاد عدد السكان كلما زادت مصادر الرزق. هذه الحقيقة، كلما زادت حتى نلاحظها على نطاق يعني بعض الافراد، نلاحظ مثلا بعض الناس يكون عنده اولاد عدد كبير جدا من الاولاد، فتجد رزقه يعني سبحان الله ياتي على قدر هذا العدد، بركه تكفي هذا العدد. فاذا يعني تزوج اولاده او سافر بعضهم او ينقص العدد بصوره او باخرى او مات مثلا، فتجد الرزق ربما تلاحظ انه ممكن يقل على قدر العدد الموجود. هذا يحسنه الإنسان ويعني يسمعه ويطلعه. فكلما توهم الإنسان أنه وضع يده على كل الأسباب، أسباب الرزق، إذا بالله عز وجل يكشف له من الأسباب ما لم يخطر له على خيال. فالإنسان منذ آلاف السنين كان يرى البقار يعني يخرج او يرتفع من القدم التي تغلي، لكن لم يخطر ببال الانسان ان هذا البخار سيفتح امامه وجهه في النصف الاخير من القرن الثامن عشر، يعني ما يزيد واسع جدا لغزو الطاقه البخاريه. كان يرى النفط ويرى فيه خاصيه الاحتراق، لكن لم يتوقع ان علولا لا حصر لها من ابار البترول يوشك ان تتفجر على هذه الارض وتبرز الى الوجود حتى تخرج عن ذلك صناعه السيارات والطائرات ويحصل انقلاب هائل في عالم الاقتصاد وموارد الرزق. كذلك الطاقه الكهربائيه قلبت الموازين وزادت مصادر الرزق. الذره التي كانوا منذ قرون يناقشون امكانيه هل تتفتت الذره ام لا، واذا بنا في هذا القرن نجد الذره تتفتت لتخرج من خزانتها يعني طاقه هائله جدا لم يكن يتخيلها الانسان. ايضا مما ينبغي ان نتذكره دائما ان زياده عدد السكان لا يعني فقط كما يعني يشوش هؤلاء المرجفون زياده الافواه الاكله، لكن هي في نفس الوقت زياده عدد الايدي العامله والمنتجه. وكما اشرنا يعني بموجب علم الاقتصاد عوامل الانتاج ثلاثه: الارض وراس المال والانسان، وهو اهم واكبر هذه العوامل. فهم يعني متعصبو تحريض النفس ومتطرفوهم يصرون على انهم لا يرون في الانسان الا عاملا استهلاكيا فقط. نعم حتى الانسان الضعيف لا يكون عنده اولاد كثير. بمرور الوقت وتمر فتره الحضانه الاقتصاديه هذه يصبح هؤلاء الاولاد منتجين، وهم الذين يرعون يعني اباهم في الكرة ينفقون عليه ويرعونه ويرعون اشقائهم الى اخره. فهي في الحقيقه يعني ليست استهلاكيه فقط كما يصور القوم، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. ايضا كما يقولون الحاجه ام الاختراع، فزياده السكان هو انها تحفز لمزيد من دوائر العمل وحياقله. فاذا زاد السكان يحصل بحث وسعي وراء مصادر الرزق، فيحصل تعمير اكثر لهذه الارض، فيبحث الانسان عن رزق في الاراضي البكر، يستصلح الاراضي البور، يبحث عنه في اعماق البحار في المناجم. والا لو قنع الانسان بالموجود لا يعني تبنى لها كفل. فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في ملكتها وكلوا من رزقه واليه النشور. فلا بد ان نكون على يقين من هذه الحقائق. فالارتباط بين النفس والرزق هي قضيه عقائديه اولا، وقبل ان تكون مخططا لعباده المسلمين، وذلك لتعلقها بالربوبيه والالوهيه. فالله عز وجل يضمن لعباده برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، مقومات الحياه دون تفريط. انت حياتك روحك الذي في بدنك ولكن هذه الحياه انت لا تعرف عنها شيء. قلبك الذي يدق وينبض وانت مستيقظ وانت نائم بطريقه لا اراديه، اين البخور الذي يشغلها واين الجهاز الذي يشغله؟ من الذي يحفظ لك هذا القلب وكل عوائق الجسم تعمل؟ هذه يعني سوف تبقى مقومات الحياه الى اجل يعلم الله ولا حتى. اما من ناحيه افعال الربوبيه فمعنى الربوبيه التربيه وتوفير مقومات يعني الحياه. من الذي يؤمن لنا الهواء الذي نتنفسه؟ الماء الذي نشربه؟ الشمس التي هي عامل مهم جدا في استقامه حياتنا؟ استقرار الارض، الارض الذي اذا يعني قال الانسان اذا رأها مثل الكره معلقه في الفضاء، كره معلقه، من الذي يحفظها ان تزول؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول، ليس الا الله عز وجل. فلا تقلقوا على ارزاق الناس، وليس بايديكم مفاتيح رزق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وانبتنا فيها من كل شيء موجود. فانبتنا فيها من كل شيء موجود، ظهور التوازن كما تربيه ان شاء الله من ضوابط الخلق التي ضبط الله بها هذا الخلق، في توازن بين المخلوقات وبه تستقيم الامور. تامل مثلا مساله ظاهره الانهار والاصحاب، منذ ان خلق الله عز وجل الانهار ووصلها للبحار الظاهره مستمره، الانهار تصب في الايه؟ في البحار. لا الانهار جفت ولا البحار امتلأت، من الذي يملك ذلك؟ هو الله تبارك وتعالى. من الذي نزل ينظم نسل الاسماك في الماء والطيور في الهواء والحيوانات على الارض؟ لا شك هذا لا يعني ان الوحوش تكتك ثلاث حكايات اضعافا مضاعفه اكثر من الادميين لاهلكتهم. هل هناك هيئه تنظيم اسره المستقبل عند الاسود والوحوش والنمور؟ لا، انما يدبرها الله، هذا ليس الينا نحن. نعم، اسره المستقبل المظلم. والله اعلم. فالذي يحتاج اليه الانسان هو الخب وليس اقراص من الحل. هذا التطور سلبي في مواجهه المشاكل. الفرد الانسان يخرج ما عنده من الطاقه ويستكره متعه البحث عن مصادر الرزق، ويخلقون انفسهم بعد 50 سنة بعد 1000 سنة مصلحة يكون شكلها ايه ومستقبلها ايه بعد يعني 100 سنة حتى والله اعلم. يعني الذي نعلمه جيدا هو اننا سنموت جميعا، لكن الارزاق هذه ليست لنا. ايضا هناك امر مهم وهو ما نختم به ان شاء الله الكلام اليوم، ان في خلاف يعني كما يذكر يعني علماء الاقتصاد الاسلاميون، في خلاف جوهري بين الاقتصاد الاسلامي وطريقات التعامل مع هذا الوجود باعتبار انه ينبثق وينطلق من منطلق ايماني بالغيب وبالرزق، وبين الاقتصاد المادي او الاقتصاد السياسي. اقتصاد علماء الاقتصاد يقولوا ان الندره هي الاصل، الندره اصل اصول الخلق. اما الاسلاميون فيقولون ان الندره ليست اصلا من اصول الخلق، لكن الندره اللي هي قله موارد الرزق مجرد ظاهره، ظاهره بكل لها اسباب وعوامل، كان يعجز الانسان عن ان يستفيد دمى في الارض من خير، ان الانسان قاصر عن الاحاطه وعن التنظيم الى مستويات كافيه ليستوعب ما خلقه الله في الجنس البشري من رزق. يعني الاغدار كثيره في الارض، لكن كان عاجز عن ان يقطع هذه الاشجار ويهذبها كي يستفيد منها. كذلك عند الانسان ميل الى التقليل من التضحيه والشقاء في سبيل كسب العيش، فاذا استطاع الانسان ان ياخذ عن طلب الرزق ونهائيا وفي نفس الوقت يتناعم بكل ما يرغب فيه فهو لا يتردد في ذلك، فهذا ايضا من عوامل الندره. يتلف الناس ايضا كثيرا مما ينتجونه كأجهزة الدمار وأدوات التخريب المعروفة كأسلحة وغير ذلك، والحروب البارية والظالمة هذه كلها من أسباب وعوامل حصول هذه الندرة، فيتلف جانب كبير من المنتج. يأتي إلى جانب ذلك التظالم الذي يكون بين الناس في قسمة الأرزاق وعدم العدل في ذلك، حتى يصل الأمر إلى حد الإتلاف. يعني الندرة تحصل مثلا في بلاد مثلا أمريكا أحيانا عشان يحافظوا على سعر مثلا القمح، ويكون الناتج كبير، الناتج المحصول كبير جدا، فعشان يحافظوا على السعر الرأسماليين ياخذوا الكمية دي ويلقوها في البحر، لأن عشان يقولوا ايه العرض والطلب، فيقلل المعروض حتى يزداد الطلب عليه ويأخذ كفالة السوق، فيدخل في المحيط. فالاقتصاد الإسلامي يقرر أن الأصل في الخلق هو الوفرة، الأصل هو الوفرة وليس الندرة، إيمانا ويقينا بأن تقدير العزيز الحكيم القاهر فوق عباده ويقتضي ذلك. يعني تقدير الله عز وجل لما الناس محتاجون إليه لا يمكن أن يجيء مقصرا عما يلزم، بل هو كاف ويزيد. فالندرة نسبيا عرض يظهر ويختفي ويزداد الإنسان بغبائه وجحوده على تعميقه وانتشاره وتكرار ظهوره. يقول عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هناك في هذا الخلق ضوابط، الموضوع مش ماشي سبهللة، هناك ضوابط وقوانين وسنن تحكم هذا الوجود. نحن نعرف تطور الغربيين لقضية الألوهية، يعني إذا تكرموا وأقروا أن في إله، هم يقولون أن هذا إله خلق العالم فحركه ثم تركه وانتهى كل شيء، خلق العالم وحرك العالم وتركه بعد ذلك، واضح. اما نحن يعني ايماننا بالله عز وجل معرفه مصفات الله على النقيض تماما من ذلك، فالله عز وجل لا يترك خلقه املا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فكل شيء في هذه الدنيا في هذا الوجود يجري ويجري حسب قوانين تحكم كل شيء في هذا الوجود. فالكوكب الذي نعيش فيه لم يخلق دون هذه القوانين المحكمه، وقد ثبت ذلك بالمشاهدة وبالبحوث العلمية جيلا بعد جيل أن هذه الضوابط شاملة وثابتة، ومن أهم هذه الضوابط التوازن والوفرة وغير ذلك. نتكلم فقط على هذين الأمرين. فبالنسبة للتوازن، التوازن هو حالة من النسبية يتحقق بها الوضع الأمثل، هذا معنى التوازن، حالة من النسبية يتحقق بها الوضع الأمثل. قد يكون في التوازن تكافؤ تام مثل كفة الميزان، فيها في توازن في كفة الميزان، يعني معناها ان هذا يساوي الكفة دي تساوي دي، فهو تكافؤ تام. في غير التكافؤ التام يكون تناسب، بوجود هذه النسب المحافظة عليها يصلح شأن الخلق بوجود ذلك. فمثلا امر عدد الرجال والنساء يجري بنسبة فيها نوع من التوازن بحيث يكاد يكون عدد الرجال موازيا ومساويا لعدد النساء، وقد تكسر هذه القاعدة يعني نادرا. مثلا نسبة السكر في الدم، مثلا نسبة كريات الدم البيضاء في نسبة الحمراء، مثلا تكون مثلا البيضاء مثلا 6000 في الملي جرام، والحمراء مثلا تكون 8 ملايين، فهذا توازن مش تكافؤ تمام. فبمثل هذا التوازن يكون هذا السائل الحيوي في حالته المثلى. فكل شيء في العالم بقدر وبميزان مضبوط ومحكم بما في ذلك النسل الذكور الإناث. أيضا في حالة الاقتصاد هناك توازن بين الموارد والطاقات، هناك توازن بين المواد الغذائية وبين البشر، بين كمية الماء وجملة البشر في أي زمان، ويحصل فيه هذا التوازن. أما مصدر هذه الحقيقة، حقيقة التوازن، وأن الله لا يغفل تعالى الله عن ذلك يعني عن تدبير أمر عباده وضمان الرزق لهم، فمن القرآن الكريم آية صريحة وواضحة في سورة الحج تقول عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، هذا معنى التوازن الموجود. ثم إن المشاهدات العلمية المستمرة أيضا تؤكد ذلك. نعم. كذلك يقوم من ضوابط هذا الخلق الوفرة، وهي أن ما في الأرض بالأمور الطيبة والموارد الجافة أو السائلة والطاقات يتواجد بالعكس مش نظرة، يتواجد بكثرة تزيد على حاجة الإنسان. فقانون الوفرة عندنا يعارض قانون الندرة عند الغربيين، فيجب التفريق يعني بين الاثنين. فالندرة قد تقع لكنها أساس نوع من الضوابط، لكن ليست هي القصر. فمثلا الاحياء المائيه، الاحياء المائيه في البحار والمحيطات، هل يشك احد انها تفوق حاجه الانسان في اي وقت؟ هي تفوق حاجه الانسان في اي وقت، ومع ذلك تقل الاسماك في بعض الاوقات وتختفي، فتتغذب الابحار وترتفع حتى تغرق الناس. فالندره تقع لكن باسباب، لكن الاصل ان الايه؟ ان الارزاق يعني موجوده، وبحيث تساوي يعني احتياجات هذا الخلق. على اي حال هذا ما تيسر من تناول بعض ما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بالعنف وارتباط موضوع تحديد النفس بقضيه الرزق. الانسان لابد ان يكون عنده يقين ان الذي خلق هو الذي يرزق، وانه لا يرزق احد سوى الله سبحانه وتعالى، وان الله كما يخلق كما يمكن ابدا ان يدع خلقه هملا. اذا الذي خلق الاسواق يخلق لها الطعام، المساله الانسان يسعى ويكد ويأخذ بالأسباب فيسر الله له الرزق. ومع ذلك نؤمن إيمانا جازما أن رزق الله لا يعني يزوره حرص حريص ولا كراهية بكرة، فكل ما كتب الإنسان سوف يناله، وإن التوكل يكون بالأخذ بالأسباب، لكن الرزق الحقيقي هو الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماطا وتروح بطانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريف متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. السبب لدين الله ما أنا عليه إذا أراد التوبة إلى الله عز وجل، إذا سبب الدين يقصد الدين الإسلام، فإنه يصبح ذلك مرتدا، يرتد عن دين الله عز وجل، ولا يغفر كما ذكرنا في مناسبة أخرى من جهل، لأنه لا يجهل أحد وجوب عظيم الله عز وجل حتى يهود والنصارى، ما من أحد يجهل أن الله عز وجل يعظم. السب والاستهزاء والعياذ بالله هذه ردة وخروج عن دين الإسلام، ويترتب على ذلك مباشرة أن ينتفخ عقد نكاحه، ينتفخ عقد نكاحه حملها مره طلاق، ينتهي تماما الواجب التفريق بينه وبين زوجته، ثم يطبق يعني عليه كثير من الاحكام مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني انه يستفاح فان تاب والا قتل رده. وله احكام ان بقي في الدنيا بعد سب الدين لسبب او لاخر، فكما قلنا ينفتح عقد نكاحه ويجب مفارقة زوجته له، يقتل ولايته على اولاده، لا يقطع ان يكون وليا لابنته مثلا في الزواج. ايضا لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، لا يدفن لا يغسل ولا يصلى عليه، فلا يدفن في مقام المسلمين وتحبط أعماله في الدنيا والآخرة ويخلد في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فإن استطيب قبل موته وفاة وإلا سيغسل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعلى أي الأحوال يعني هذا الكلام العام، أما في الحالات الخاصة فينبغي التثبت أن بعض الناس أحيانا قد يكون سب الدين هو نوع من بغاءة اللسان، وأنا أقصد به سب الدين حسب الصياغة وحسب استعمال الكلمة في العرف، فإن الدين أحيانا تطلق على الطريقة أو الـ أو الـ يعني منهج الإنسان أو يعني أسلوبه. لكن ينبغي حينما يخاطب الناس أن نكلمهم كلاما عاما لترهي بهم من هذه المعصية الخطيرة. فعلى الأقل حتى لو كان الإنسان لا يقصد دين الإسلام أو هو بذيء اللسان أو غير ذلك، فهو يجب تعذيره، يجب أن يعذره الإمام إذا لم يحكم بالدليل، وأمر هذا سبيل لكل قاضي الشرعي. والله تعالى أعلم. وحد الجلد لا يقيمها إلا الخليفة المكرم الحاكم المكرم أو القاضي الشرعي، يعني ليس فيها أحد رعية، لأن إذا ممكن تلاقي أحد رعية فيكون كثير من العرض والفتن، لأن الناس لو وكل الأمر باجتهادها كل واحد يعني يطبق قد لا يتحرى حدود الله عز وجل في تطبيق هذه الحدود. لكن إن وقع جدلا وواحد أقام حدا من الحدود في الدولة الإسلامية بدون إذن الخليفة فإنه يعذر يفتي به على الإمام. إذا أطاق الحد موقعه ومن يستحقه بالفعل وتم اتفاء الشروط فرأى الدولة الإسلامية يعذر لافتياته تجاوز حده وقيامه بسلطة غيره بدون إذنه لافتياته على حق الإمام. أما في غير ذلك فبعض العلماء المعاصرين يقول إن في حالة غياب الدولة الإسلامية لن يوجد إمام حتى يفتأت عليه. على كل الأحوال هذه الأمور تخضع للمصالح لقائمة المصالح والمفاتن، فينبغي أن يرجع فيها إلى أهل الحل والعقل أو أهل العلم والدعوة وولياء الناس ممن عندهم فقه وبصيرة بالأمور، لأن هذه الأشياء إذا حصل تهاون فيها قد تجر إلى كثير من العواقب غير الحميدة. والله تعالى أعلم. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإن تاب. إن تاب تنفعه التوبة في الآخرة. أما إن لم يتب أما إن لم يعني إن تاب تنفعه التوبة في الآخرة ولا تنفعه في رفع العقوبة عنه في الدنيا. لماذا؟ لأن الأمة نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتصار لعرضه عليه الصلاة والسلام. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع تاب فعسى هو لأنه صاحب الحق، أما الأمة فلا تملك أن تتنازل عن هذا الحق لأنها نائبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تاب فتسقى القصة، إن لم يتب فتسقى القصة، وإن تاب فهي قد تنفعه في الآخرة. والله أعلم. أما في الدنيا فلا تسقط عنها هذه المكتوبة. والله أعلم. طيب نعطي أولوية الأسئلة المكتوبة لأنها لا أبقى الأسئلة الشهوية. أنا بذلك قلت لكم تسألوا مثل نعم أنت قبلهم لا تفضل. نعم. وفي حديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ظن في مكه في مكه هذا تمثيل، هذا امر ورد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بذلك، وهذا لم يكن قد وقع. يعني هذا تمثيل مثل له ذلك عليه السلام، لكن هل هذا وقع بالفعل؟ على الأقل نحتاج إلى تتبع الروايات بدقة، ولو كانت مكتوبة تكون أوثق، فتكون مكتوبة ونستوعب أولا من إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي 100 مرة في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة غفر له ذنوب 83 سنة، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ ما أعتقد أنه صحيح. والله أعلم. ما حكم بدء المحافل والمناسبات بقراءة القرآن؟ أما قراءة القرآن في حد ذاتها فمن الشكل هو أفضل ذكر على الإطلاق، فإن لم تقرر إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه وهو كلامه المجيد تبارك وتعالى. وكان هذا ربما يستمعوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر واحد منهم أن يقرأ والباقون يستمعوا. فلا خلاف من قراءة القرآن في المحافل بل هذا مستحب، لكن لا على أن يتخذ عادة ثابتة وسنة راتبة حتى يتوهم الناس أن ذلك من الدين فتقطع عنه نقص الأخر ولا يداوم عليها. والله تعالى أعلم. أخذ يدنا في الافتتاح للذات، لكن هذه بلعة إضافية، بلعة إضافية مشتبهة تقطع بالوقت وآخر أو غير الوقت وهكذا. والله تعالى هل يجوز ان اشغل التلفزيون لوالدي او والدتي ان امرني بهذا؟ ان كان امرك بان تشغله من اجل مشاهده يعني سماع القران مثلا القران الكريم او شيء ليس فيه برنامج لا في شيء من المحرمات وهذا عزيز جدا فلا خلاف لذلك. اما الغالب فهو انه لا يخلو من المعاصي اقلها رؤيه الفاتحات المتبرجات سماع الموسيقى ربما يعني مشاهد فجأة أو خليعة وغير ذلك حسب ما يؤدي إليه هذا الأمر. إن كان يؤدي إلى محرم فلا يمكن أن تتبدأ في ذلك على أي حال. أضعف المخلوق ما في خلقه وينبغي عليك أن تبين لوالديك أنك مستعد لطاعتهما وامتثال أمرهما في كل ما يرضي الله عز وجل. فإن كان في ذلك معصية فقد قال عليه الصلاة والسلام أضعف المخلوق في معصية الخالق كان أوتهن فيما فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم سماع برنامج ثقافي أو ديني في التلفزيون إن تحكمت في تشغيله؟ يعني بعض الناس يستخدمون هذا ذريعة لإحضار هذا الجهاز واستعماله ويظنون أنه يمكن أن يهذبوا هذا الذئب. ومن قبل قلنا من التعذيب تهذيب الجيل. كل حكم برنامج هذا الجهاز هو نوع من الوهم والوضع المقطوع به في مثل ظروفنا انه جهاز حافل بالمخاطب بكل انواعها وانه لا تصور عن اطلاق ان يجلس اليه لم يخاف الله تبارك وتعالى والدار الاخره لغلبه الفساد جدا على انشطته وبرامجه. الله تعالى اعلم. يقول هل أنت من الفرقة النادية؟ الله تعالى الإنسان أما بالنسبة للإنسان الكلام عن نفسه فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. والفرقة النادية لا يعني تقتصر فقط على الجانب العلمي أو الاعتقادي وإنما يدخل في مسماها أيضا الجانب العملي والسلوكي. فمن ناحية العمل والسلوك فأخشى أن لا أكون منها وأطلع الله أن يتوب عليه وأجتهد في أن أقتدي بأهل الفرقة النادية. أما من جهة العقيدة والعلم فنحن نتفقد على أئمة السلف المشهود لهم بالخيرية والذين اجتمع على هذه العقيدة الثلاثية عقيدة الفرقة النادية التي تبرأ من أهل البدع بكافة ألوانهم كالخوارج والشيعة والقدرية وهؤلاء. فالحمد لله أن عقلنا من هذه البدع ونرجو أن يتم علينا العقيدة ونحن أخواتنا من الزوائد. نقول ما هو موقفنا مما يحدث الآن في الجزائر وجزاكم الله خيرا. أما ما يحدث في الجزائر فهو في الحقيقة ليس جديدا، ما يحدث في الجزائر شيء متوقع. ولعل يعني من الخطأ الذي يكون قد وقع فيه إخواننا والله أعلم، فإن الشاهد يعني يرى من يرى الغائب والشاهد يرى من يرى الغائب. نحن الله أعلم بأعدائهم، لكن عموما الظاهر يعني أن إخواننا يعني كانوا محتاجين من يعني للإمام أكثر بطريقة الدعوات الإسلامية وأسلوب الحكام الطغاة في التعامل مع الدعوة الإسلامية. وأيضا يعني مدرسة التاريخ وبالذات التاريخ المعاصر الذي سبق فيه كثير من التجارب التي تحاول الإصلاح والتغيير عن طريق ما يسمى بالحمل البرلماني عن طريق القنوات الشرعية. فهذه القنوات الشرعية بالنسبة للمسلمين ممنوع الشرب منها، ممنوع العبور فيها، ممنوع الاستحمام فيها، ممنوع أي شيء، ما عدا المسلمين دائما هم يستثنون من هذه القنوات لكن المسماة الشرعية. يعني هي طبيعة الكفر وأتباعه. والشاذلي بالجيد والله أعلم سواء فعل ذلك آجلا أم عاجلا أو لم يفعل، فالمتوقع أيضا أن تتدخل هذه الدول الكافرة لما جاءت الإسلاميين وبالذات فرنسا، وقد وقع بالفعل أنهم أمدوا هذا الطريق بكل المدى في الفترة الأخيرة المادي والمعنوي من أجل وسندته حتى لا تمر الدعوة الإسلامية في الجزائر وتحقق مآلها. الذي نستطيع هو أن نكون معهم من ذكر بنا وأن ندعو الله عز وجل لهم أن يمثل لهم وينجيهم من هذا الظالم الطاغية وأن يأخذه وإخوانه من الظالمين أخذ عزيز مختلف. فأنا ينبغي أن نجتهد في الدعاء إخواننا وأن نشاركهم بقدر المستطاع ولو في الدعاء فقط، فهذا يعني أقل شيء ينبغي أن يقدم. فنكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.